اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء في تفسير كتاب الله جل وعلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن تحفه الملائكة في بيت بيوت الله وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الكرام، انتهينا معكم في الأسبوع المنصرم من الكلام حول ما يتعلق بتفسير سورة الصف، وذكرنا فيها بعض المعاني المتعلقة بشهادة أنبياء أهل الكتاب أو أواخر أنبياء أهل الكتاب بشهادتهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت نبوته عليه الصلاة والسلام ملزمة لهؤلاء جميعا أن يؤمنوا بها. في هذه السورة هناك تعرض يسير لهذه المسألة، بمعنى أن الله عز وجل قال في هذه السورة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذه الآية من الآيات التي استدل بها أهل الكتاب على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمهم الإيمان بها، وذلك أنها خاصة بهذه الأمة في الأميين، وهم لا ينطبق عليهم هذا الوصف، أعني أهل الكتاب من الروم ونحوهم واليهود أيضا الذين كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام. هذه الآية سيأتي الكلام عليها والرد عليها، وكنا قد ذكرنا شيئا من ذلك في الدروس السابقة. من المهم الكلام حول هذه النقاط في عصرنا هذا، وذلك لأن المناظرات بين النصارى العرب وبين المسلمين كثرت خلال هذه الفترة. في السابق كان الكلام بين النصارى وبين المسلمين يتعلق غالبا بالمناظرات مع القساوسة من الأمريكان والبريطانيين والأوروبيين. الآن بعدما اتسع الأفق وظهرت القنوات وأصبح كثير من شباب المسلمين يدخلون إلى مثلا غرف البالتوك وغيرها ويتناقشون أحيانا مع شباب من النصارى، وربما أحيانا دخلت إلى بعض هذه المواقع ورأيت أنهم يستدلون بآيات من القرآن. صحيح أن بعض الآيات تبتر، كالذي يحرم عليك الصلاة ويستدل بقوله تعالى: فويل للمصلين مثلا، ولا يقرأ الآية التي بعدها وهي قول الله جل وعلا: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فليس كل المصلين الآية تعمهم، إنما هي تلاحظ على من اتصف بهذا الوصف. فالمشكلة اليوم أن كثيرا من إخواننا وأبنائنا يدخلون إلى هذه الغرف في البالتوك، أو ربما تابعوا بعض القنوات التي تتحدث باللغة العربية واستمعوا إلى شيء من هذه الشبهات، إضافة إلى وجود عدد من المسلمين مع الأسف أصابهم نوع من الانهزامية في التعامل مع أهل الكتاب، وبدأوا يذوبون الفوارق بيننا وبينهم، ونسوا قول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ونسوا قول الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وإلى غير ذلك من الآيات التي تنص على كفر النصارى وعلى كفر اليهود أيضا الذين قالوا عزير ابن الله. تجد أن بعض المسلمين مع الأسف لضعف علمه فيما يتعلق بالنصارى بدأ يذوب هذه الفوارق، فيبدأ يرجع إلى الأصول العامة بيننا وبينهم، فيقول لك: يا أخي كلانا نؤمن بالله صحيح، لكن ما كيفية إيمانهم بالله؟ كما أنك أنت لك بيت تأوي إليه وأنا لي بيت آوي إليه، لكن ما كيفية بيتي وما كيفية بيتك؟ كذلك أنا مثلا لي دين وأنت لك دين، مثلا تقول للنصراني: لكن ما هو دينك وما هو ديني؟ كما قال عدي بن حاتم للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: يا عدي، ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ قال: إني على دين. يعني أنت عندك دين وأنا عندي دين، ترى الرؤوس متساوية، إني على دين، أنا عندي كتاب مقدس وأنت عندك كتاب مقدس، لكن دينك يختلف عن ديني وكتابك المقدس يختلف عن كتابي المقدس. هذه الأمور في الحقيقة لا بد أن ينتبه إليها، وإلا فأبو جهل وأبو لهب كان يؤمنان بالله عز وجل، وفرعون نفسه كان يؤمن بوجود الله، إذا كانت المسألة فقط إيمان أن هناك رب. أليس فرعون كان يقول يا هامان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى؟ إذا كان يؤمن أيضا بصفة العلو، ليست القضية فقط أنه يؤمن بوجوده، وإن كان يجحد ذلك بلسانه لكنه يؤمن به في قلبه، كما نص الله عز وجل على ذلك لما قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الكلام سنتعرض إليه إن شاء الله، وأحاول أن أذكر لإخواني بعض النصوص التي تستطيع أن تجيب بها من يقول لك يا أخي يعني رسالة محمد خاصة بالعرب ونحن لنا رسالتنا الخاصة بنا، وأنت على خير وأنا على خير وما بيننا مشكلة. سنورد هذا الكلام ثم نجيب عنه إن شاء الله في ثنايا هذه السورة المباركة. هذه السورة هي سورة الجمعة، ولفظ جمعة يلفظ بصياغين، إما بضم الميم أو بسكونها، فيصح أن تقول الجمعة ويصح أن تقول الجمعة. هذه السورة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في صلاته، يقرأ بها في صلاة العشاء في يوم الخميس كما عند البيهقي، وكان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام أحيانا في صلاة الجمعة نفسها، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة إذا جاءك المنافقون. كذلك في يوم الخميس في صلاة العشاء كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ في الركعة الأولى في صلاة العشاء بسورة الجمعة، وفي الثانية أيضا يقرأ بإذا جاءك المنافقون. هذه السورة مدنية نزلت كلها في المدينة، آياتها 11 آية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها كما تقدم معنا في صلاة الجمعة. يقول الله جل وعلا يسبح لله، وهذه من سور التسابيح التي تبدأ بيسبح سبح ونحو ذلك. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك القدوس العزيز الحكيم هي من أسماء الله جل وعلا كما تعلمون، قرئت على الكسر كما في القراءة حفص، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، بناء على البدل، وقرئت بالضم على أنها ابتداء، يعني يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، انتهت الجملة، فكأن قائلا قال من هو الله؟ فقال الملك القدوس العزيز الحكيم. إذن هي قرئت على القراءتين، بكسر بالجر وقرئت بالضم، وكلاهما قراءتان يعني ثابتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. في هذه الآية قال ربنا جل جلاله ما في، وفي آيات أخرى يقول من في. يقولون إن ما أعم من كلمة من، وذلك أن من تشمل العاقل في كثير من الأحيان، وما تشمل العاقل وغير العاقل، فكما قال الله عز وجل في آية أخرى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا الحديد يسبح بحمده، وهذا اللاقط يسبح بحمده، وثوبك الذي تلبسه يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أما يستحي أحدكم أن يكون النعل الذي يلبسه أكثر تسبيحا منه، وأن يكون الحمار الذي يركبه أكثر تسبيحا منه، وذلك أنه إن من شيء إلا يسبح بحمده. فيقول إن كل شيء ثوبك الذي عليك يسبح بحمد الله جل وعلا الذي خلقه وأوجده. فلا بد أن يكون الإنسان ما دام أنه هو المكلف بالعبادة، الأصل أن تكون أنت أكثر تسبيحا منها. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. معنا عدد من المسائل في هذه الآيات. أول هذه المسائل قول الله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك يتضمن أمورا في حق الله جل وعلا، يتضمن الخلق والملك والتدبير، بينما قد لا يتضمن هذا في حق المخلوق. أنا أملك هذا القلم وليس شرطاً أن أكون أنا الذي خلقته، وليس شرطاً أن أكون أنا الذي أوجدته أو أنا الذي أدبره. أنا لا أستطيع أن أدبره، ربما لو القلم توقف عن الكتابة ما أستطيع أن آمره فيكتب، ولو سقط القلم من يدي لا أملك أن آمره فيرتفع إلي. أنا لا أملك هذا. فتدبيري صحيح أنا أملك، لكن ملكي قاصر، ملكي غير تام. الله جل وعلا يملك، لكنه سبحانه وتعالى ملكه تام على كل شيء. ما دام أنه يملك ويخلق ويصنع جل وعلا، يقتضي ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقاً له، موجداً، مدبراً لجميع شؤونه، تام الملك عليه، بحيث أنه لا ينازعه أحد في ملكه سبحانه وتعالى. ومهما ظهر من قوة لا تستطيع أن تنازع الله جل وعلا في ملكه، فهو سبحانه وتعالى الملك، ملك على السماوات وملك على الأرض وملك على الجبال، هو ربنا جل جلاله ملك على كل شيء. القدوس هو المنزه عن النقائص والعيوب، القدوس المنزه عن النقائص والعيوب. وبعض أهل العلم يعبر عنه بلفظ المطهر عن النقائص والعيوب، ومعناهما واحد: المنزه أو المطهر أو المبعد ونحو ذلك، يعني من الألفاظ التي تكون تؤدي معنى واحدا. لذلك يقول بعضهم مثلا: فلان قدس الله روحه، يعني طهرها من الذنوب، أو قدس الله سره، يعني طهره من أن يصيبه ذنب أو نحو ذلك. فهذا معنى. وكذلك يسمى كتاب مقدس، يعني كتاب مطهر منزه من العيوب. البيت المقدس، يعني البيت المطهر ونحو ذلك، كما قال في الرسالة التي أرسلت إلى صلاح الدين لما قال: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، رفعت إليك ظلامة بعثت من البيت المقدس، يعني بيت المقدس، ومعنى المقدس المطهر والمنزه من النقائص والعيوب. قال الملك القدوس العزيز الحكيم. العزيز والحكيم في كثير من الآيات تأتي مجتمعة، يجمع الله عز وجل بين العزة والحكم. ذكر أن الأصمعية قرأ قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ثم قال في آخر الآية: والله غفور رحيم. فكان عنده أعرابي ما يعرف شيئا من القرآن، فقال: أعد أخطأت. قال: وما أدراك ما القرآن أنت؟ قال: أعد أخطأت، أهم شيء في خطأ في كلامك. فقال الأصمعي مرة أخرى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: والله ما هذا قرآن. قال: اتق الله، أنت ما أدرك عن القرآن، أنت ما حفظت شيء من القرآن. قال: والله ما هو بقرآن، اللي أنت قرأته ليس قرآن، أعد وانظر في كتاب، وانظر في المصحف. فأعادها ثالثة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هو أخطأ لما قال غفور رحيم، الآية ليست كذا، والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: نعم هي كذلك، عز فحكم، عز صار له العزة والقوة فحكم. لكن لما يكون ما عندك عزة ولا عندك قوة كيف تستطيع أن تحكم؟ لذلك يقول لك مثلا: والله ذاك البلد الفلاني مضطرب. فتقول له: لماذا مضطرب ذاك البلد؟ ما عندهم حاكم يعني حكيم في تصرفه ونحو ذلك. يقول لك: بلى، لكن الرجل ليس له شخصية، ليس له عزة على قومه، ليس له قوة، وبالتالي مهما تلفظ بألفاظ الحكم لا يطيعه الناس، لأن ما يستطيع يحكمهم، ما له قوة شخصية عليهم. فكذلك الله جل وعلا في كتابه في كثير من الآيات يقول العزيز الحكيم. العزيز هو صاحب العزة سبحانه وتعالى، الرفيع في صفاته وفي أسمائه وفي كل شؤونه جل وعلا. الحكيم هو الذي يحكم بالعدل، ولا ينبني شيء من حكمه جل وعلا أو قوله أو فعله على العبث، بل كله مبني على الحكمة، مهما قدر ومهما فعل سبحانه وتعالى فكل هذا مبني على حكمة عنده جل وعلا، وله سبحانه وتعالى الحجة البالغة وله الحكمة البالغة. في هذه الآية ذكر الله تعالى أربعة أسماء من أسمائه الكريمة متتابعة. أسماء الله جل وعلا لا يصح لنا أن نخترعها من عندنا، بل نعتمد على ما جاء في القرآن. يقول أهل العلم إن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، بمعنى أنك تستطيع أن تصف الله تعالى على سبيل الخبر عنه بصفات لا يكون تكون مرادفة لصفاته المذكورة في القرآن. مثلا الله جل وعلا من صفاته أنه يخلق، فلو جاء إنسان وقال في خطبة الجمعة الحمد لله الذي خلق الأكوان وأبدعها وصنعها، طيب كلمة أبدعها وكلمة صنعها، كلمة صنع غير موجودة في وصف الله جل وعلا بهذا الفعل، لكنه يذكرها على سبيل الوصف فتجوز بهذه المرادفات، تجوز. مثل لو قال إنسان والله سبحانه وتعالى مثلا تكلم عن رحمته بعباده، فقال جل وعلا والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يرحمهم ويعطف عليهم وينظر شؤونهم، وجاء بمرادفات لكلمة رحمة، يحسن إليهم ونحو ذلك، فهذا جائز. لكن ما يجوز أن يسمي الله تعالى الصانع، الخالق خلاص مرادف له الصانع، نقول لا. باب الصفات واسع، لكن باب الأسماء ضيق. لا تطلق على الله تعالى اسما علما إلا وهو موجود في الكتاب أو في السنة. فمثلا ما يجوز يقول يا أخي كلمة الخالق معناها الصانع، إذن بسمي الله تعالى، بسمي ابني عبد الصانع، نقول لا ما يجوز. أو بسمي الخالق يعني الموجد للشيء من عدم، سأسمي ولدي عبد الموجد، نقول لا ما يجوز. فكذلك هنا لما يذكر الله جل وعلا أسماءه سبحانه وتعالى ينبغي الالتزام بما ورد من أسماء. أما باب الصفات فالأمر فيه واسع، أن يأتي الإنسان بشيء من المرادفات لباب الصفات كما ذكرنا قبل قليل. لو قال الحمد لله خالق السماوات وموجد الأكوان ومبدعها وصانعها ونحو ذلك، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعن غيره أنهم كانوا يناجون الله جل وعلا بمثل ذلك في مناجاتهم وصلاتهم، ربما ناجوا ربهم جل وعلا بمثل ذلك. والله سبحانه وتعالى كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم قال إن ربك يحب المدح، أنت إذا دعوته وناجيته وأثنيت عليه جل وعلا وهو أهل الثناء والمجد أحب الله سبحانه وتعالى منك ذلك. المسألة الثانية قول الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميون المقصود بهم ابتداء هم العرب، لأن العرب لم يشتهروا أصلا بأنهم أهل قراءة وكتابة. لا يعني هذا أن القراءة والكتابة لم تكن في العرب، كلا، القراءة والكتابة كانت في العرب، وكان عندهم كتب، وكان منهم ناس يقرؤون ويكتبون. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحضر بين يديه الأسرى من أسرى بدر وهم 70 من المشركين قال من كان عنده فداء فليفتدي، يعني حتى نطلقكم، من كان عنده مال يرسله أهله إلينا ونطلقه، أو يعلم 10 من أولاد المؤمنين يعلمهم القراءة والكتابة. دل هذا على أنه يوجد ناس يقرؤون ويكتبون، لكن الوصف جاء على الأعم أنهم أصلا ما كانوا أهل كتاب، يعني ما كان أصلا أنزل عليهم كتاب يقرؤونه ويخطونه ونحو ذلك. فكان الناس يرعون الغنم ويشتغلون بالتجارة، والتجارة ربما لا يحتاجون معها إلى كتابة، حساب ونحو ذلك، يعرف كيف يعد ويحسب ويكتفي بذلك. أما الروم فكانوا أكثر تطورا، وعندهم كتاب الإنجيل لا يزال عندهم في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه وقع فيه تحريف وتبديل، لكن لا يزالون يقرؤونه وينسخونه ونحو ذلك. فكانوا أكثر تطورا فيما يتعلق بهذا الباب، كانوا أكثر تطورا من العرب. لذلك كان الروم يحتقرون العرب. لما دخل ربعي بن عامر على بعض ملوك الروم وقال له ملك الروم: إن كنا ما نراكم شيئا، تأكلنا الدواب والحشرات ونحو ذلك، فقال: نعم صدقت في وصفنا. فقال له ملك الروم، قال: إن شئت، يكلم ربعي بن عامر، قال: إن شئت أمرنا لكل واحد منكم بثوب، ولأميركم بثوبين وبدابة، وأعطيناكم كم درهم ذهب، كم دينار ذهب، وتذهبون إلى دياركم. يعاملهم مثل ما يعامل الغنم، يعني قال: خلاص أنتم جئتم الآن لأجل أن تغزونا، ما يحتاج تغزونا، إحنا نعطيكم كل واحد ثوب، أميركم نزوده شوي ودواب، يلا يا شاطر روح. فكان مفهوم عن العرب هذا، وفعلا كانوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويأكلون الدواب ويأكلون الحشرات. ما كانت العرب يعني أمة قائمة بذاتها. صحيح أنهم كان لهم صيت في مكة وما حولها، لكن ما كان لهم تلك الحضارة الكبيرة حتى مكن الله تعالى منهم الدين فأعزهم الله عز وجل به. فالأميين هم هؤلاء، المقصود بهم العرب. وفي الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية، والأمي نسبة إلى الأم، نسبة إلى الأم، والإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، كما قال جل وعلا: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار إلى آخره. فهم أصلا الأم نسبة إلى أمه، إن يطلع من بطن أمه ما يدري عن شيء، حتى كلام ما يعرف يتكلم، ولو خرج من بطن أمه وجعلته في مكان عند أصم وأبكم ما يتكلم ولا يسمع، لوجدت أن الصغير ينشأ لا يتكلم ولا يسمع ويتعلم ما عليه الناس الذين حوله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذا يتكلم عن أصل أمة العرب، عن أصل أمة العرب أنها كذلك، لكن لا يعني أن أمة العرب استمرت بهذا الوصف، فهم الآن يكتبون ويحسبون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة، ذكر أن من ضمن أشراط الساعة انتشار القلم، انتشار القلم، من الناس يعرفون يكتبون، وانتشار الكتابة. ولا شك أن هذا ظهر من فترة عند العرب، وذلك أن أشراط الساعة أنه من أشراط الساعة الصغرى وليست الكبرى، وإلا فمبعثه عليه الصلاة والسلام هو من أشراط الساعة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.